بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد: الكفاءة في النكاح هي المساواة بين الزوجين في النسب وفي المنصب، هذه كفاءة في النسب وفي المنصب. فإذا اختلفت الكفاءة بينهما فلا بد من رضاهما، لا بد من موافقتهما على هذا الزواج. نعم. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها. يعني إذا رضيت فلا بأس، إذا رضيت الأمر لها. نعم. والعرب بعضهم لبعض أكفاء. العرب بعضهم لبعض أكفاء، العرب القبليين بعضهم لبعض أكفاء تساوي. وأما العرب والعجم فليسوا أكفاء، ليس العجم أكفاء للعرب، جنس العرب أفضل من جنس العجم، جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذا بالنسبة للجنس. وأما الأفراد، قد يكون في العجم من هو خير من آلاف من العرب بالنسبة للأفراد، أما بالنسبة للجنس فلا شك أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. نعم. وليس العبد كفؤا لحرة. ليس العبد المملوك، العبد المملوك ليس كفؤا لحرة، لأن العبد مملوك لسيده فلا يتصرف إلا بإذن سيده، ولا يملك إلا بإذن سيده، وما ملك فهو لسيده، فليس هو كفؤا للحرة التي ليس عليها ملك لأحد. الحرة تكون أعلى من العبد، فإذا رضيت به فلا بأس، إذا رضيت به فلا بأس بذلك. لقد تزوج أسامة بن زيد، تزوج زينب القرشية لأنها رضيت بهذا، وأسامة بن زيد هو أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبيه، فهو حب رسول الله وابن حبه. نعم. ولا الفاجر كفؤا لعفيفة. ها؟ وليس العبد كفؤا لحرة ولا الفاجر كفؤا لعفيفة. ولا الفاجر هو كفؤا لعفيفة، والفاجر هو العاصي الذي لا يلتزم بطاعة الله، يكون يقع في بعض المحرمات، هذا فاجر عاصي، فليس كفؤا لعفيفة متعففة ملتزمة لطاعة الله سبحانه وتعالى، قد يجر عليها شرا. نعم. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. إذا كان إذا كان الإنسان وليا على امرأة، وليا على امرأة، فله أن يتزوجها ويتولى طرفي العقد، أو يزوج نفسه، ولكن بإذنها، إذا أذنت بذلك فلا بأس بذلك. إن كان عنده يتيمة مثلا يتولاها، له أن يتزوجها بإذنها إذا رضيت بذلك. نعم. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. نعم. وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد. إذا زوج أمته من عبده الصغير، كلاهما مملوك له، لكن هي كبيرة وهو صغير، لا ولاية له، يتولاه سيده هو وليه، فيتولى طرفي العقد. الأمة لأنها مملوكة له ووليها، والعبد الصغير لأنه هو وليه، فيتولى طرفي العقد إيجابا وقبولا. نعم. وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح. إذا قال لأمته يعني مملوكته أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، تزوجها فلا بأس، لكن لازم من حضور شاهدين على العقد، على الإيجاب والقبول. نعم. وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. في غزوة خيبر لما نصر الله المسلمين على أهل خيبر من اليهود، وغنموا أموالهم وغنموا نساءهم وأولادهم وأطفالهم، وقعت صفية في سهم أحد الصحابة، صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود، فوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها مملوكة للرسول، الرسول اعتقها وجعل عتقها صداقها، لأن هذا منفعة، والمنافع تجعل صداقا كالأموال، كما قال الله جل وعلا في حق موسى عليه السلام والشيخ الكبير الذي رعى غنمه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 8 سنين يرعى الغنم، فإن أتممت عشرا فمن عندك. موسى عليه السلام قبل هذا النكاح ورعى الغنم 10 سنين، ثم كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، سار بهم إلى بلاده، وجاي من مصر إلى مدين، جاء إلى مدين هاربا من فرعون وقومه. فقصة موسى دليل على هذا، على أن المنفعة تكون صداقا للمرأة، ومنها العتق، أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها. نعم. فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن. للسيد المالك أن يزوج إماءه مملوكاته بغير إذنهن، لأنهن مملوكات له، وله عليهن السلطة فيزوجهن، والزواج من صالحهن لأن فيه إعفافا لهن، فيه حماية لهن وعفاف لهن، فهو من مصلحتهن. ويزوج مملوكه الصغير أيضا، يزوجه ويتولى العقد عنه لأنه مملوكه وهو وليه. نعم. وله تزويج أمة موليته بإذن موليته. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. إذا كانت موليته لها مملوكة فله أن يزوجها، لأن ملك موليته ملك له، فيتولى تزويجها إذا كانت صغيرة بدون إذنها، وإن كانت كبيرة فلا بد من إذنها. نعم. ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. نعم. ولا يملك السيد إجبار عبده الكبير على النكاح، بل لا يزوجه إلا بموافقته واختياره، لأنه قد لا يرغب هذا النكاح. نعم. فلا يكون في تزويجه مصلحة. نعم. وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، يعني زواجه غير صحيح ووطئه عهر وزنا، فلا يجوز هذا. نعم. وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته. إن دخل بها فمهرها في رقبته، لأنه جنى عليها، فيخير سيده بين أن يبيعه ويدفع قيمته مهرا، أو أن يدفع هو عن مملوكه. نعم. فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر. إلا أن يفديه سيده بالأقل من مهرها أو بقيمة العبد، فله ذلك. نعم. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم، فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول. نعم. إذا تزوج أمة على أنها حرة فتبين أنها مملوكة فله الخيار، له الخيار في ذلك، إن شاء أمضى النكاح وإن شاء فسخ لعدم الكفاءة بينهما. نعم. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه. هذا عيب، لأن هذا عيب، له الفسخ. نعم. فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها. نعم. إذا فسخ النكاح قبل الدخول فليس عليه شيء، وأما بعد الدخول فيتقرر عليه المهر، تقرر عليه المهر بعد الدخول. نعم. وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره. نعم. إذا أولدها صارت أم ولد، ولده حر تبع لأبيه، تبعا لأبيه، يكون حرا، والأصل أن المولود تبع لأمه وأن ملكيته تكون لسيد أمه، لكن ما درى ومخدوع ومغرور بهذا، فولده حر لأنه ليس له أن يملك ولده، ليس للإنسان أن يملك قريبه، فمن ملك قريبه عتق عليه. نعم. وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره، على من غره، وقال إنها حرة وتبين أنها أمة. نعم. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج مملوكة إلا بما ذكر الله، إلا بما ذكر الله، خاف على نفسه العنت، ويكون ذلك بإذن أهلها، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. نعم. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له. من لم يستطع منكم طولا، يستطع منكم طولا يعني مهرا، أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، اشترط أن تكون مؤمنة، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. نعم. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. نعم. إذا علم بأنها مملوكة ما ولدت بعد ذلك يكون تبع لأمه، يكون رقيقا لسيدها، وأما ما دام أنه لم يعلم فولده منها تبع له. نعم. باب المحرمات في النكاح. محرمات في النكاح. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين. نص القرآن على تحريم الجمع بين الأختين، وجاءت السنة أيضا لأنها لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. نعم. باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات. حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم من النسب، لأن الأمهات من الرضاع ستأتي. نعم. والبنات. البنات من صلبه أو من بنات أبنائه أو بنات بناته، كلهن بنات له، لا يجوز أن يتزوج منهن. نعم. والأخوات. وأخواتكم سواء شقيقات، سواء شقيقات أو لأب أو لأم. نعم. وبنات الإخوة. وبنات الأخوات. بنات الإخوة لأنه عمها ولا يتزوجه. وبنات الأخوات لأنه خال لهن. نعم. والعمات. وبنات العمات أيضا. نعم. والعمات. نعم. والعمات يعني تحرم العمة، وأما بنتها فلا تحرم. نعم. والعمات والخالات. والخالات خوات الأم، شقيقات أو لأب أو لأم. نعم. وأمهات خالاتكم في الآية وخالاتكم. نعم. وأمهات النساء. أمهات النساء أم زوجك وجدتها وجدت جدتها تحرم عليك. نعم. وحلائل الآباء والأبناء. حلائل الآباء زوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، مجرد العقد، إذا عقد الأب عليها حرمت على الابن ولو لم يدخل بها الأب تحريما مؤبدا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم. وحلائل الآباء والأبناء، وزوجات الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. نعم. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. والربائب المدخول بأمهاتهن. والربائب وهي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة، إذا دخل بأمها حرمت عليه، أما إذا عقد على أمها وطلقها قبل الدخول له أن يتزوج بنتها. نعم. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المحرمات من الرضاع مثل المحرمات من النسب، فالأخت من الرضاع تحرم، الأم من الرضاع تحرم، الخالة من الرضاع، وهكذا. بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. نعم. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات. نعم. بنات العمات والخالات ليست محرمات، أما غيرهن فبنات المحرمات محرمات مثل أمهاتهن. نعم. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات. نعم. إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. حلائل يعني يحرمن. نعم. ومن وطئ امرأة حلائل بالضم. نعم. وحلائل الآباء والأبناء. اي نعم. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه. اي نعم. إذا وطئ امرأة بالحلال بالعقد الصحيح أو بالحرام كالزنا تحرم على أبيه لأنها موطوءة لابنه، فلا يتزوجها أبوه. نعم. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. نعم. لأنه وطئها سواء وطئها بالحلال أو بالحرام تحرم أمها وتحرم بنتها وبنت ابنها. نعم. فصل. ويحرم الجمع بين الأختين. نعم. هذا لأن التحريم ينقسم إلى قسمين: تحريم مؤبد وتحريم غير مؤبد. الجمع بين الأختين هذا غير مؤبد، إذا طلق امرأته جاز أن يتزوج أختها. نعم. أما ما دامت أختها معه فلا يتزوج أختها. نعم. وبين المرأة وعمتها أو خالتها كذلك. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها هذا جاء في السنة. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. لأن هذا وسيلة إلى التقاطع بينهن، لأن كما تعلمون الزوجات يحصل بينهن غيرة وتقاطع وبغضة، فإذا تزوج بقريبتها عادتها وصار بينهما بغضة، وكما هو معلوم فالإسلام يدرأ هذه الأمور. نعم. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. لا يجوز للحر، العبد يأخذ ثنتين والحر أربع، الحر أربع ولا يزيد على أربع. أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إلى الرابعة. كانوا في الجاهلية لا يتقيدون بعدد، تزوج النساء الكثيرات، فلما أسلموا خيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختاروا أربعا ويسرحوا البقية، أن يختاروا أربعا منهن ويسرحوا البقية، لقوله جل وعلا: مثنى وثلاثة ورباع. نعم. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين. نعم. فإن جمع العبد على النص من الحر. نعم. فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد. فسد العقد كله على الجميع. نعم. وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. متأخر يبطل والمتقدم صحيح. نعم. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. نعم، إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع يختار منهن أربع. إذا أسلم الكافر وتحته أختان يخير منهن بما يختار ويترك الثاني. نعم. وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. وإذا أسلم الكافر وقد عقد على أم وبنتها، فإن كان دخل بالأم حرمت عليه البنت، وإن لم يكن دخل بها فلا تحرم عليه. نعم. وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. نعم. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. نعم، لأنهم لما أسلم بعض الكفار وتحتهم أكثر من أربع خيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختاروا أربعا ويسرحوا البقية. نعم. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. نعم. وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من اثنتين. نعم، فإنه يخير اثنتين ويترك البقية. نعم. ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعي. نعم، لأن المطلقة لا تزال ولو كان طلاقها بائنا لا يتزوج قريبتها، لا يتزوج بنتها أو أختها ما دامت المطلقة في العدة، لأن حرمات النكاح ما زالت باقية ولو كان الطلاق بائنا. نعم. ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، في عدة المطلقة يعني. نعم. سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. إذا كان له أربع نسوة وطلق واحدة لم يجوز له أن يتزوج رابعة حتى تخرج هذه المطلقة من عدتها، لأن آثار النكاح ما زالت باقية عليها. نعم. فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما. يجوز أن يملك الرجل أختين من الإماء، الملك لا مانع منه، لكن ما يتسرى بهن كلهم مثل النكاح، وأن تجمعوا بين الأختين فيحرم الجمع بين الأختين سواء بالنكاح أو بالتسري. نعم. ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت عليه أختها. نعم. فمتى وطئها حرمت عليه أختها حتى يحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه، ويعلم أنها غير حامل. أي نعم، حتى إذا ملك أختين فلا يتزوج، إذا ملك أختين فلا يتزوج إحداهما على الأخرى، لا يتزوج إحداهما على الأخرى إلا إذا نعم. فمتى وطئها حرمت عليه أختها؟ وطئها مجرد الوطئ، مجرد الوطئ يحرم أختها. إذا وطئها بالتسري، يعني إذا ملك أختين ووطئ إحداهما بالتسري حرم أن يتسرى بالأخرى، لأنه يشمل قوله أن تجمعوا بين الأختين. نعم. فمتى وطئها حرمت عليه أختها حتى يحرم الموطوء بتزويج أو إخراج عن ملكه؟ نعم. ويعلم أنها غير حامل. ما إذا كانت حاملا فلا تزال في حباله حتى تضع، لأنها يعني إن كانت بائنا فلا تخرج من العدة حتى تضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو تأخر إلى 4 سنين. نعم. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. نعم. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها مثل النسب. نعم، لا يجمع بين المملوكة وعمتها ولا بين المملوكة وخالتها. نعم. فصل. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. نعم، ليس للمسلم ولو كان هذا المسلم عبدا مملوكا أن يتزوج أمة كافرة. نعم، لأن الكافرة لا تحل للمسلم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نعم. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة. نعم، متى يتزوج الحر المسلم؟ متى يتزوج الأمة؟ تزوجها بشرطين. الشرط الأول أن لا يجد مهر حرة، ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهرا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يشترط أن يعجز عن تزوج عن عن عن مهر الحرة، يتزوج أمة لتعفه. نعم. ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد. أما الكافرة فلا ينكحها مطلقة. نعم، ولا تنكح المشركات. نعم. ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة ولا ثمن أمة. من لم يستطع منكم طولا. نعم. ولا ثمن أمة. ولا ثمن أمة يتسرى بها. نعم. ويخاف العنت. يخاف العنت ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا. نعم. وله نكاح 4 يعني بشرطين، بشرطين أن لا يملك مهر حرة وأن يخاف على نفسه من العنت. نعم. وله نكاح 4 إذا كان الشرطان فيه قائمين. نعم. ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا ألا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. وله نكاح 4 إذا يعني من الإمة، من الإمة. نعم. وله نكاح 4 إذا كان الشرطان فيه قائمين. نعم. باب يعني ما يجد مهر حرة، ما يجد مهر حرة وخاف على نفسه من العنت بالشرطين. نعم. باب الرضاع. نعم. حكم الرضاع، حكم النسب في التحريم والمحرمية. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، نعم. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها من الرضاع، ابنا لها من الرضاع، نعم، صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. هذا يسمى لبن الفحل، إذا أرضعت طفلا صار ابنا لها من الرضع وابنا لزوجها الذي ثاب اللبن من وطئه. نعم، صار ابنا لها، يسمى هذا لبن الفحل. نعم، صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب. نعم. وإن أرضعت الطفلة صارت بنتا لهما، تحرم على بنتا لهما، يعني لها المرضعة ولزوجها. نعم. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، تحرم على كل من يحرم عليه ابنتهما من النسب. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. والرضاع المحرم، الرضاع المحرم ما كان في الحولين وكان خمس رضاعات فأكثر، يعني خمس مصات، هو برضعات شبعة، لا، مصات، كل مصة يدر عليه اللبن، فإذا مص الثدي ونزل عليه حليب هذه رضعة، فإذا تركه ثم عاد إليه هذه رضعة ثانية إلى آخره. نعم. والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع، سواء ما دخل إلى الحلق وإلى الجوف من اللبن، سواء دخل إليه بالرضاع ومص الثدي أو بسقي يسقى الحليب أو برضاعة، كله سواء. نعم. والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور، أو وجور يعني يصب في فمه، الوجور ما يصب في الفم ويذهب إلى الجوف. نعم. أو سعوط، سعوط في الأنف، أو وضع اللبن في أنفه وذهب إلى جوفه، لأن الأنف منفذ إلى الجوف أيضا. نعم. محضا كان أو مشوبا، سواء كان حليبا خالصا أو مخلوطا مع غيره. نعم. محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك، إذا لم يستهلك الحليب مع الخلط، إذا خلط مع ماء، فإن غلب عليه الماء فلا حكم له، وإن غلب هو على الماء أو تساوي فالحكم باقي. نعم. ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة. ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. نعم. أحدها أن يكون لبن امرأة، يعني لا لبن بهيمة. نعم. بكرا كانت أو ثيبا. نعم. في حياته، يعني بكرا لم تلد، در لها لبن فأرضعت به، أو ثيبا يعني أنها قد ولدت ودر لها لبن بسبب الولادة. نعم. بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، يعني لو بقي اللبن بعد موتها وسقي لمولود صار ابنا لها ولو كانت ميتة. نعم. فأما لبن البهيمة أو الرجل، لبن البهيمة لا يحرم، لبن الرجل، الرجل له لبن، نعم، يقولون له لبن. نعم. أو الخنثى المشكل، أو الخنثى الذي لا يعلم أنه أنثى ولا ذكر، يغلب جانب الأنوثة. نعم. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. نعم. الثاني أن يكون في الحولين، الشرط الثاني لتحريم الرضاع أن يكون في الحولين، فإن كان بعد الحولين لا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه مدة الرضاعة. نعم. الثاني أن يكون في الحولين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قبل الفطام يعني في الحولين. نعم. الثالث أن يرتضع خمس رضعات. الثالث النصاب، أن يرتضع خمس رضعات يعني خمس مصات، خمس مصات سواء في مجلس واحد أو في عدة مجالس، كل مصة ينزل عليه الحليب. نعم. الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فالرضعة هي المصة الواحدة. نعم. الثالث أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يعني لم ينسخ، لم تنسخ الخمس، فصار النصاب خمس رضعات يعني خمس مصات. نعم. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان. لبن الفحل يعني الذي در الحليب بسبب وطئه للمرأة، هذا يسمى لبن الفحل، فيكون ابنا للمرضعة وابنا لزوجها الذي در اللبن بسبب وطئه. نعم. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين، لأن نعم لأن اللقاح واحد. نعم، اشترك في لبن الفحل صار أخوين بذلك. نعم. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. نعم، دون المرضعة، لأنه لم يتكامل النصاب في حق المرضعة، لكنه تكامل في حق الزوج من امرأتيه. نعم. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها. يعني لو كانت المرتضعة طفلة في الحولين، لأنه يمكن يزوج يعقد على طفلة في الحولين يمكن، فإذا رضعت من لبنه خمس رضعات حرمت عليه. نعم. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولصارت بنته. نعم. ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماسا، لأنهما هما السبب في ذلك، يغرمان ما غرمه الزوج بسببهما. نعم. ولم ينفسخ نكاحهما. نعم. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة ولم ينفسخ نكاحهما، لأن كل واحدة ما كمل النصاب في حقها. نعم. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات، ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه. نعم. وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. نعم. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. نعم. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها. لو أرضعت المرأة طفلا رضيعا خمس رضعات حرمت عليه لأنها صارت أما له بالرضاع، أما له من الرضاع. نعم. ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. نعم. فصل. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مدير المركز الإسلامي في البلاد الكافرة هل يكون وليا للمسلمات حديثات الإسلام، وهل له أن يزوج نفسه منهن؟ نعم، مدير المركز بمنزلة ولي الأمر، بمنزلة ولي الأمر، فينفذ من الأحكام ما يتعلق بولي الأمر في بلاد المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رضيت المرأة بغير كفئها في النسب، قبل هذا فيه امرأة تشتكي من بعض النساء التي يحضرن الدرس يأتين بأطفال، وهؤلاء الأطفال يلعبون ويشوشون على النساء، فلا يجوز هذا، لا يجوز للمرأة أن تحضر أطفالها، إذا جاءت إلى الدرس لا تأتي بأطفالها لأنهم يؤذون ويشوشون على الحاضرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رضيت المرأة بغير كفئها في النسب ولكن لم يرضى أولياؤها، فهل يصح النكاح؟ نعم، الأمر راجع إليها هي، الأمر راجع إليها هي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان يترتب على مسألة الزواج من ناحية الكفاءة في النسب، إذا كان يترتب عليه مفاسد، فهل ينصح بإتمام هذا الزواج أو تركه؟ إذا حصل خلاف في هذا يرجعون للمحكمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المفاضلة في مسألة الزواج أليست هي الدين والخلق؟ فمن أين أتت المفاضلة بغيرهما؟ إيش؟ يقول: المفاضلة في الزواج من الناحية الشرعية أليست هي من ناحية الدين والخلق؟ الكفاءة، ما هي المفاضلة؟ الكفاءة، الكفاءة في المنصب والكفاءة في النسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تلفظ الزوج بالقبول لكن لم يسمعه الشاهدان ثم تفرقوا، فهل يكون العقد صحيحا؟ لا، لازم يسمع الشاهدان ويشهد عليه، إذا لم يسمعه ما صار لهم فائدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان أحد الشاهدين في عقد النكاح تاركا للصلاة، فهل يكون العقد صحيح؟ لا، الذي يترك الصلاة متعمدا لا يزوج من المسلمة، لا يزوج من المسلمة، فالعقد غير صحيح. والآن فيه مأذون الأنكحة يطبقون الشروط، مأذون الأنكحة يطبق الشروط، فإذا لم تتفق الشروط لم يعقد. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أنكح امرأة صالحة لي لكن هي أعجمية، ووالدي يريد أن أنكح ابنة عمي لنسبها، ولا يبالي بأنها لا تصلح لي ولا أصلح لها، فما نصيحتكم في ذلك؟ ليش ما تصلح لك ولا تصلح لها؟ طاعة الوالد لا سيما فيها خير، والتشاور معه وعدم مخالفته فيها خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فالأحسن أن تنزل على رأي والدك وسيكون في ذلك الخير إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كانت ابنتي ترفض الزواج ممن تقدم لها، يقول إذا كانت ابنتي ترفض الزواج ممن تقدم لها بحجة أنها تريد إكمال دراستها الجامعية وترفض الزواج نهائيا، فهل أزوجها غصبا عنها أم أصبر عليها في هذا؟ أصبر عليها، لكن عليك أن تراقبها وأن تحميها من المخالفات أو من الوقوع في، لأن الفتن كثيرة الآن، فأنت تراقبها وتحافظ عليها حتى تكمل دراستها كما تقول. ولكن الأولى لها والأحسن لها أن تقبل النكاح ولا تمنع. النكاح لا يمنع الدراسة، تشترط على زوجها أن يمكنها من الدراسة وتنحل المشكلة بها، تشترط عليه أن تكمل دراستها ولا يكون هناك إشكال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يسأل عن خصومة، يقول: تزوجت بامرأة ثم اكتشفت بعد مدة بأن فيها مسا من الجن، هل يجوز لي أن أفسخ النكاح وأن أعيد مهري لأنه قد دلس علي؟ هل عند الحاكم كما ذكرت راجعون المحكمة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا زنى رجل بامرأة عياذا بالله ثم تاب من الزنا، فهل يحرم عليه أن يتزوج بها وتكون من المحرمات؟ إذا تابت توبة صحيحة وتاب هو من الزنا فله أن يتزوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح زواج الصغير قبل التمييز فيزوجه وليه؟ هل يصح تزويج الصغير قبل التمييز؟ نعم، أبوه يزوجه ويتولى طرف العقد عنه إذا كان هذا من مصلحته، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين. نعم، ما ميزت 6 سنين. نعم. فضيلة الشيخ، هذا خاص بالأب، هو اللي يزوج الصغيرة أو الصغير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ربيبة الأب من المحارم؟ يعني هل أعد محرما لربيبة أبي؟ لا، أنت محرم لها. نعم. فضيلة الشيخ، يعني بنت زوجة أبيك ما أنت محرم لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة مقيمة هنا وحدها وتريد الزواج، علما بأن أباها يسكن في بلد بعيد جدا، من يستطيع أن ينوب عن هذا الأب في عقد النكاح؟ يوكل الأب، يوكل من يزوج ابنته في هذا البلد، والتواصل اليوم سهل ولله الحمد، تواصل معه تصدر منه وكالة والوكيل يتولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، خالة الزوجة هل هي محرمة علي على التأبيد أم أنه تحريم مؤقت؟ تحريم مؤقت، وأن تجمعوا بين الأختين، التحريم على قسمين: تحريم مؤبد، تحريم مؤقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جدي من قبل الأم، هل يعتبر محرما لزوجتي؟ نعم، هو والد سواء من قبل الأم أو من قبل الأب، الجد والد من الجهتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أرضعت أمي رحمها الله أرضعت بنت خالتي، لكنها لا تعلم كم رضعة قد أرضعتها، وقد أرضعتها لمدة 3 أيام، فهل تعتبر ابنة خالتي محرما لي؟ ما يعلم عدد الرضعات، ما يعلم عدد الرضعات، فمن باب الاحتياط ما تعتبر محرما لها احتياطا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز مصافحة أخت الزوجة والسفر بها بدعوى أنها تحرم علي تحريما مؤقتا؟ لا، لست محرما لها، وإن حرمت عليك فلست محرما لها، ولا تسافر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا متزوج بامرأتين، وابني يريد أن يتزوج أخت زوجتي الثانية، فهل هذا جائز؟ نعم، لا بأس، تزوج أختان، الأب معه واحدة والابن معه واحد، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يقول: ما المراد بالاستثناء هنا؟ يعني في ما سلف قبل التحريم في الجاهلية، عفى الله عنه، كانوا في الأول ما يمتنعون من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه في مذهب الحنابلة يكره التعدد، لأن يقول كثيرا من النساء يذكرن هذا وينسبنه إلى المذهب؟ على شانهن، يعني مزيناتهن على شانهن، لا، ما هو في المذهب، هذا مذهبهن هن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ماتت الزوجة، فهل يجوز للرجل أن يتزوج بأختها؟ إذا ماتت الزوجة نعم يجوز، تحريم مؤقت هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: في بلدنا، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا وضعوا قوانين وضعية تمنع من تعدد الزوجات، ويعاقب بالسجن من فعل ذلك، يقول: ما نصيحتكم لنا في هذا الأمر، وهل لنا أن نتزوج ثانية في الخفاء؟ إذا كان عليكم خوف وعليكم مؤاخذات فلا تورطوا أنفسكم في هذا الأمر، أما إذا لم يكن عليكم خوف تستطيعون أن تتزوجوا ولو خالف القانون، ولا عليكم خوف، ما لا ضرر ولا ضرار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خطب الرجل امرأة مجرد خطبة، فهل تعتبر أمها محرما له؟ لا، حتى يعقد على بنتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو كان هناك عبد قد تزوج بأربع ثم أسلم وعتق على الفور، فهل يطلقهن ويبقي اثنتين؟ نعم. يقول: لو كان هناك عبد قد تزوج بأربع ثم أسلم وعتق فورا، فهل يطلقهن ويبقى على اثنتين؟ طلقهن كيف؟ أعيد السؤال. يقول: لو كان هناك عبد قد تزوج بأربع ثم أسلم وعتق فورا، فهل يطلقهن ويبقى على اثنتين؟ ليش؟ لأنه صار حر، لكن يراجع المحكمة في هذا، تنظر في هذا العقد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا خطب الرجل امرأة ثم فسخ الخطوبة، فهل نعم كيف الخطوبة هي تفسخ؟ ترى يعني تنازل عن، تراجع عن الخطبة. نعم. يقول: إذا خطب الرجل امرأة ثم ترك الخطبة، فهل له أن يخطب أمها بعد ذلك؟ أي نعم، ما دام ما دخل بالبنت فله أن يخطب أمها، ما دام ما عقد على البنت، ما دام ما عقد على البنت فله أن يتزوج أمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تزوج بامرأة وخلى بها لكنه لم يجامعها ثم طلقها، فهل تستحق المهر كاملا أم له أن يأخذه؟ نعم، إذا خلا بها تمكن منها فإن عليه المهر كاملا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن تفضيل جنس العرب على جنس العجم يعد من العنصرية. عنصرية عندك، هذه عنصرية عندك لأنك ما تبي هذا، إلا ما هو بعنصرية. العرب أفضل، جنس العرب أفضل من جنس العجم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا كانت الرضاعات متفرقات. نعم. إذا كانت الرضاعات متفرقات، كأن تكون الرضعة الأولى في شهر والثانية في شهر آخر وهكذا إلى خمس، فهل يعد محرما؟ إيه نعم، ما دام في الحولين هو محرم ولو تفرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الرضع من الرضاعة أو الرضاعة من هذه الرضاعة الحديثة يعتبر رضاعا محرما أم لا بد أن يكون مباشرة من ثدي المرأة؟ لا، ما يشترط أن يكون مباشر. لو سقي اللبن أو حط في رضاعة أو دخل من أنفه كله محرم، لأنه يصل إلى الجوف ويغذي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا انفطم الطفل عن الحليب. نعم. إذا انفطم الطفل أو إذا فطم الطفل عن الحليب قبل أن يتم العامين ثم أرضعته امرأة بعد فطامه، فهل يعتبر هذا الرضاع محرما؟ إذا استغنى عن اللبن، إذا استغنى عن اللبن يفطم ولو كان قبل الحولين. إذا استغنى عن اللبن بالطعام قد فإنه يفطم ولو كان قبل الحولين، فما كان بعد الفطام فلا يعتبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل رجل تزوج من امرأة وبعد فترة بعدما أنجب منها أبناء تبين له أنها أخته من الرضاع، فماذا عليهم وإلى من ينسب الأبناء؟ الأبناء ينسبون إليهما، لأن هذا شبهة، هذا شبهة، ينسبون إليهما ويفرق بينهما. إذا تبين أنهما بينهما تحريم رضاعة يفرق بينهما والأولاد لهما، هذا وطء شبهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حديث سالم رضي الله عنه الذي يستدل به بعض طلبة العلم بالنسبة لرضاع الكبير وأنه محرم، يقول ما الجواب عنه؟ هذا خاص بسالم، خاص بسالم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لا يقول برضاع الكبير إلا طائفة قليلة من العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا شاب أخاف على نفسي من الوقوع في الحرام، ووالدي يشترط علي للزواج، يشترط علي أن أحصل على الشهادة الجامعية قبل ذلك، فما نصيحتكم لنا في هذا الأمر؟ نصيحتنا أن تتزوج، ولا يمنع الزواج ما يمنع، بل يعينك على مواصلة طلب العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل الله سبحانه وتعالى قد أمر بصلة الأرحام، يقول هناك أعمام لي وأخوال لم يعطوا أمي ميراثها، فهل أصلهم؟ نعم، صلهم وإن أساءوا إليك، صلهم وإن أساءوا، أحسن إليهم ولو أساءوا إليك. نعم. أدي ما عليك وهم عليهم ما عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ذهبت إلى العمرة وكان معي ابني الصغير عمره 8 سنوات، وعند الميقات ألبسته لباس الإحرام ولم يتلفظ بشيء ولم أنوي عنه. يقول: وعندما بدأنا بالطواف طاف شوطا واحدا ثم تعب ولم يكمل، فهل علينا شيء في ذلك؟ طبعا سنوات هذا مميز، ينوي، يستحضر النية وينوي عند الإحرام، ما تنوي عنه أنت، هو ينوي لأنه 8 سنوات، هذا مميز. فإذا أنه مشى معكم فحكمه حكمكم، يكون قد أحرم بالعمرة فلازم يكملها، لازم يكملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الطاعة مضاعفة، مضاعف أجرها في الأشهر الحرم؟ نعم. يقول: هل الطاعات مضاعف أجرها في الأشهر الحرم؟ نحتاج إلى دليل. الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، فقد اختلفوا هل هي باقية أو نسخت، اختلفوا في هذا، بعضهم يرى أنها منسوخة، الإسلام ليس فيه أشهر حرم. وعلى كل حال المراد تحريم القتال فيها فقط، وليس فيها فضل إلا محرم، محرم هذا فيه فضل. الدليل: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضله 9 والـ10 عاشوراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من السنة المشي حافيا بين القبور؟ بين القبور؟ لا، ما تشق على نفسك والشوك والحصى، البس النعلين بس لا تطع على القبور، من بين القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت في زيارة لأحد الأقارب فقدم لي طعاما في آنية ذهب، فهل الواجب علي أن أرفض هذا الطعام؟ آنية ذهب، من يملك آنية ذهب؟ أو قصده أنها مذهبة، إن فيها يعني صبغ ذهب أو ألوان ذهب، لا تأكل فيها، وبين لك هذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إنسان حج مفردا لكنه لم يسعى سعي الحج ورجع إلى بلده، فماذا عليه؟ عليه أنه يرجع، لأنه ما كمل حجه، حجه لم يكمل، يرجع ويسعى سعي الحج. نعم. إلا أن يكون مفردا وسعى بعد طواف القدوم فإنه يكفي، إذا سعى بعد طواف القدوم يكفي، أما إذا لم يسعى بعد طواف القدوم فلا بد أنه يكمل حجه، يرجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تزوج رجل بامرأة وجعل صداقها كتاب الأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وتم الزواج على ذلك، فهل يكون ذلك من باب جعل المنفعة صداقة؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إفراد صوم يوم الجمعة؟ ما حكم إفراد صوم يوم الجمعة؟ يكره إفراد صوم يوم الجمعة، صوم يوم قبله أو بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسكن في بيت لوحدي، فهل من السنة إذا دخلت هذا البيت أن أسلم؟ طيب، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، طيب السلام طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سمعت الأذان عن طريق المذياع فهل يستحب أن أردد مع هذا المؤذن؟ نعم. طيب، الذكر لله عز وجل تردد معه وتقول الدعاء بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان حيا، إذا كان الأذان حيا، أما إذا كان مسجلا فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل معنى ذلك أن الصلاة باطلة؟ نعم هو الظاهر من الحديث، لا صلاة لفذ خلف الصف. رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد، وهذا مذهب الجمهور. شيخ الإسلام اختار أنه إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يأتي أحد يصف معه يصلي وحده خلف الصف، لأن المصافة واجب يسقط عند العاجز، وهذا عاجز عن هذا الشر. ولكن الجمهور لا، يقولون لا ما يصلي خلف الصف، خلف الصف للحديث لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تبطل صلاة الرجل إذا مرت المرأة أمامه أو مر كلب أم ينقص الأجر؟ لا تبطل إلا بمرور كلب أسود بهيم ليس فيه لون غير السواد، أما مرور المرأة فلا يقطع، لا يقطع الصلاة. والحديث أن المراد قطع الثواب ما هو قطع البطلان، ما تبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم شراء الهر؟ ما حكم شراء الهر؟ شراء إيش؟ القط. القط؟ نعم. لا يجوز بيع السنور، ما يجوز، والكلاب ما يجوز بيعها. نعم. خذ يا أخي القطط كثيرة الآن، خذ اللي تبي دون شراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا صلى الإمام خمس ركعات في صلاة، نعم، إذا صلى الإمام خمس ركعات في صلاة العصر وتيقن المأموم أن الإمام قد زاد فهل يتابعه؟ لا، ما يجوز له يتابعه، إذا علم أنه قد زاد لا يتابعه، لو تابعه بطلت صلاته، لكن لا يتابعه، يجلس، فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن شيء من حقوقها الزوجية، كأن تتنازل عن النفقة أو المبيت أو غير ذلك؟ شوله؟ إيش من أجل؟ ها؟ ما ذكر شيء. سودة رضي الله عنها تنازلت عن حقها لعائشة على ألا يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يطلقها لأنها كبيرة السن، فتنازلت عن حقها لعائشة على أن لا يطلقها وتبقى زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم لتنال الشرف بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا رأيت من يصلي صلاة نافلة في أوقات النهي فهل يجب علي أن أبلغه بعدما شرع في الصلاة أم أتركه؟ كانت تحية المسجد، تحية المسجد فيها خلاف، فلا تنكر عليه. أما إن كان يعني نافلة غير تحية المسجد فإنك تبين له أنه ما يجوز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم، تبين له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من دفع الزكاة لفقير مستحق ثم بلغ المزكي أن المال الذي قد دفعه قد استعمله هذا الفقير في غير وجه شرعي فهل تبرأ ذمته؟ نعم، تبرأ ذمته، لأنه دفعه لمستحق، وكون المستحق تصرف تصرفا غير صحيح هذا بذمة الذي تصرف لا بذمة المزكي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول أنا إمام مسجد ويأتيني بعض الناس ويسأل عن رجال لأجل الخطبة أنه قد خطب منهم، يقول أحيانا لا أجيب وأقول أنا لا أعرفه مع أنني أعرفه تماما، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، ما دام أنك تعرف أن هذا ما يصلي مع الجماعة وتفقده فبين هذا له، يعني استشارك، إذا استشارك انصح له، أما ما لا تعلم عنه شيئا ولا فلا عليك، قل ما أعرفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى هذه العبارة: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه؟ أي نعم، إذا ردوه ردوا خطبته فأنت تخطب، أما ما دام ما تدري هل ردوه أو لا فلا تدخل عليه، هذا حقه وقد سبقك فلا تدخل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تزوج الرجل بأربع نسوة ثم طلق واحدة منهن، فهل يقال بأن عليه عدة؟ لا، ينتظر حتى تكمل عدة الرابعة، لأن آثار النكاح ما زالت باقية. نعم، انتهى يا شيخ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.